أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعزائنا المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الرابعة من كلمة سواء. تناولنا على مدار الحلقات السابقة تحريف القرآن، وهل قال الشيعة بذلك؟ ومعنا الأستاذ محمود جابر أحد المتشيعين المصريين، وقد أجزم في الحلقات الماضية أنه ليس هناك تحريفا للقرآن، ولم يقل علماء الشيعة بذلك، ومن قال منهم بذلك فهو رد عليه. ونأخذ من كلامه هذا أننا ستكون لنا مرجعية على مدار الحلقات القادمة إن شاء الله في أن يكون القرآن الكريم هو سندنا ومرجعيتنا فيما نناقشه من موضوعات تتعلق بالمذهب الشيعي بعد ذلك، فإذا ما اختلفنا رددنا خلافنا إلى القرآن الكريم. أرحب بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة، أرحب بضيفي الكريم الأستاذ محمود جابر الباحث والكاتب مدير مركز النور للدراسات الإلمائية الشيعي المصري. أهلا بك أستاذ محمود. أهلا بحضرتك. أيضا أرحب بفضيلة الشيخ عدنان بن محمد العرور المشرف العام على جامع السنة المحمدية. أهلا بك. أهلا بكم وبالمشاهدين جميعا. شيخ عدنان، كان لك من الحلقة السابقة 5 دقائق، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا، أما بعد، ما الغاية من طرح هذا الموضوع وعلى تعبير بعض الناس من إثارة الفتنة؟ ما الغاية من ذلك؟ الغاية أشرت إليها، وهي التي أمرنا الله بها أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل كحكم فصل بيننا في كل شؤوننا الدينية والدنيوية، وأن هذا القرآن هو المرجع. وما اختلفتم فيه من شيء فإلى الله عز وجل، نحتكم إلى كتابه يفصل بيننا. عندما وجدنا هذه النصوص المتكاثرة في معظم كتب الشيعة والقائل بها معظم علماء الشيعة، أردنا أن نحفظ كتاب الله عز وجل من أن يشمت بنا على الأقل اليهود والنصارى. وهناك في الاسم يوتيوب هناك صورة لقسيس يرفع كتاب هذا الذي يغيظ، يرفع كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب الذي طبعته إيران قبل 15 سنة باعتراف الشيوخ يعني المعتدلين من الشيعة. رفعه هذا القس وهو يقول للنصارى هذا من المسلمين يثبت أن القرآن محرف، وإذا على اعتبار أن مسلم ألف هذا. أحسنت. إذن ما في داعي كان للأستاذ محمود أن ينكر حقيقة؟ يفتح الآن أي موقع شيعي ليرى أن بعض الشيعة يدافعون عن القرآن أشهد ويقولون هذا القول في هذا المذهب باطل. الذي فوجئنا به نشر هذه الكتب بين أهل السنة وبين الشيعة واليهود والنصارى دون ما تعليق، دون ما تصحيح، دون ما تضعيف، أن هذه الروايات كما يقول الأستاذ محمود باطلة. إذن سكتنا نحن. يقول هذه الروايات باطلة والقائلون بها هم إما جهلة وإما زنادقة. يعني الذي يقول أن القرآن محرف يا جاهل ما يفهم شيء في الدين، وإما هو زنديق. الذي يلفت النظر أن الأستاذ محمود أنكر هذا جملة وتفصيلا، ولذلك لم يتصل أحد من الشيعة ولا من علماء الشيعة. لماذا؟ سيقعون في إحراج مع صاحبه إنه هذا معروف في الكتب، فلماذا تنكره؟ وأنا أحضرت نسخة خطية، هذه ما أدري كيف تساوي، خطية هي على الهواء. خطية أيوة، لو يقربها خطية هي من هذا الكتاب فصل الخطاب، وذكر فيه الفصل الرابع أو الثالث أيا كان. أيوة. المفروض أنه ذكر مصدر موثق، ذكر أن علماءنا يقولون بهذا الأمر وهو أمر مجمع عليه. المقدمة الثالثة يقول فيها وفيها في ذكر أقوال علمائنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في تغيير القرآن وعدمه، فاعلم أن لهم في ذلك أقوالا مشهورها اثنان، ثم يذكر أقوال هذا ويؤيد أن معظم كان المفروض منه أن يقول هذا صح أُلِّف لكن هذا باطل الكتاب، وهذا جئت به مطبوعا وجئت به مخطوطا. كان المفروض أن يقول هو أن هذا الأمر باطل، ونحن يا أخ عدنان نعلن أمام الناس أنه كل الأقوال التي وردت في المذهب باطلة، وأقول له جزاك الله خيرا هذا ما نريد، ونناشد حكومة إيران وأي حكومة تطبع الكتب الشيعة أن يعلقوا على هذه الروايات أو يحذفوها حتى لا تكون بلبلة بين المسلمين. إذا نحن نسعى للماء لإطفاء النار. نعم. طيب القضية الثانية، كان يصر الأستاذ دقيقة كان يصر إصرار يثير القضايا الشخصية، يثير القضايا الفرعية التي يخرج عن نقاط البحث. أنا أربو به كمسلم أن يلتزم أدب الإسلام ونقطة البحث ويناقش في نقطة البحث بالذات، ولا يدخل في حكومة شامية، حكومة جزر القمر، حكومة المريخ، يعني هذا ليس من الخلق من قريب أو بعيد. النقطة أن وأنتهي أنا. نعم. كان يركز أنه أنا ما عندي كتب. طيب أنا أحضر الآن 1000 كتاب وأصفهم كذا، ألا له علي التكفير في نصف دقيقة. أيوة. أنت قلت أنك له علي أن آتي بصورة الكتاب كما جئت بها. له علي أن آتي وهو يرجع إليه ويرجع إليه ويقول الصورة التي جئت بها مزورة. أما أنا ضيف وآتي وهو يعلم أن ما عندي مكتبة وما عندي، فيقول أمام الناس أما التكفير. أيوة. لا التكفير سنعود إليه في وقتك القادم. طيب. إن شاء الله في نقطة لحظة، لكن في 20 ثانية. أيوة. ما تلخص هذه الحوار يعني 5 دقائق قلت فيها أن الأستاذ محمود قال وأن هناك مراجع للشيعة وعلماء لهم، تريد منه ماذا في كلمة؟ أريد أن يقول يناشد المرجعيات يناشد المرجعيات أن لا يطبعوا هذه الكتب، على الأقل يعلق عليها أنها أو يبرز وجهة نظري في أنه رافضها. هذا كلام باطل. أما أن ينكر الأمر فهو كذب الكوراني وكذب علماءهم من أول الذين قالوا. شكرا شكرا. ورفضوا. شكرا. تفضل أستاذ محمود. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في البدء إذا كان هناك مشكلة بين الأخ عدنان وحكومة الجمهورية الإسلامية فليذهب إلى هناك وليعترف. لا هو هذا الجانب. هو يقول إنهم بيوزعوا كتب. أنا يعني على رأي الشيخ عدنان خلينا في نقطة البحث. ما هو هذا الكلام أوراده سيد محمد. لا أنت هو بيرد على أساس إنك أنت فرعتنا في إنك قلت الجمهورية السورية وقلت الأمن المصري وقلت لا لا لا أنا لم أقل ذلك. ماشي إذا كان عنده مشكلة معهم فليذهب إلى هناك ويحل. دعنا من هذا يعني إذا كان هناك رد في كلام الشيخ عدنان. تفضل. الأمر الثاني ومن فضلك أجب عن سؤال. الأمر الثاني أن هناك الكثير من الذين يحاولون الاتصال منذ الحلقة الأولى ولم يتمكنوا ولا أعلم لماذا، كما أنه أورد كلام لا على لسان بعد إذن أما خلص كلامي يبقى على الهواء مباشرة وغير صحيح يعني. لا أنا مش أنا لو قطعك هديك نص دقيقة. أنت قلت لي سجل من بداية الحلقة وسكت. أنا أقاطع لأن أنا أدير حوار، لكن لو الشيخ عدنان قاطع هدي لك كل الوقت. بص تليفون القناة على الهواء مباشرة وينقل على الشاشة، وأي سني أو شيعي يريد الاتصال بيتصل في أي وقت، وهناك خطان ليس خط واحد. طيب أخلص كده. تفضل. خطين. هو أورد كلام على لسان الأستاذ الدكتور عباس الجمري، والرجل اتصل علي وقال أن ما أورده الشيخ على لساني غير صحيح، والرجل أنا تركت تليفونه وليتصلوا بي. هذا هو أمر. لو اتصل الآن سيدخل هذا أمر. الأمر الثالث، نحن في مصر لا نتعود على النكات المذهبية. يعني حضرتك قدمتني فقلت الأستاذ محمود جابر الكاتب والباحث ومدير مركز والشيعي المصري. نعم. نحن في مصر لا يعني لا نعتاد على أن احنا نقول فلان الصوفي على اعتبار أنك فلان للإخوة الشيعة. هذه النكات هي موجودة في أقطار أخرى. هي ليست نكات. لا نكات. هو مذهب لك تعتني يا سيدي. نحن أنا أفخر وأعتز به. لكن مسألة إبراز عقيدتك عقيدتك لك ونحن نبحث هذا الأمر وأنا ممثل لك على اعتبار أن المسلمين منهم الشيعة ومنهم السنة جميل لكن هو الكل تحت مظلة الإسلام ولا أحب أن تكون ذلك عناوين في القديانية والبهائية يعني أنا لا أحب أن ألقى الـ الـ الـ الـ الشيخ عدنان في الشارع فأقول له يا شيخ عدنان أنت كذا واخد بالك أو الشيخ عدنان رجل مسلم وبين خليني بس مرة من وقتك نصفه معنا على الهاتف أستاذ عباس الجمري واخد بالك ثم لك دقيقتين تفضل أستاذ عباس تفضل أستاذ عباس يبدو أن الاتصال انقطع أكمل تفضل طيب قلت وسألت الشيخ من من العلماء وده سؤالا سألته هو لم يستطع الإجابة عليه حتى الآن من من إذا كان الكلام الإمام المفيد والإمام الصدوق كانوا في القرون الأولى القرن الثاني والثالث والرابع فمن من هذه القرون والكتب كانت موجودة وذكرها كثير من أهل العلم في كتبه من قال بذلك من قال بأن الشيعة يحرفون القرآن الأمر الثالث هو يتكلم عن هذا الفوتوكوبي الذي أحضره فلماذا لا يتكلم عن كتاب السجستاني في المصاحف والذي يتحدث صراحة ووضوح وهو كتاب السجستاني هو من علماء أهل السنة يتحدث عن أن هناك حدث فقدان زيادة ونقصا في القرآن الأمر الثالث لماذا هذه الضجة وهناك كتاب الفرقان يوزع في كل الخليج وهذا الكتاب مشهور وهم لم يصنعوا ذلك حتى أنهي كلامي أنا هجيب لك عبارتين يعني كلام بقى هنا يعتقد الشيعة أن والحديث لمحمد رضا المظفر القرآن هو وحي الله الإلهي المنزل من الله تعالى على لسان نبيه الأكرم في تبيان كل شيء وهو معجزته الخالد التي أعجزت البشر عن محاربتها في البلاغة والفصاحة وفيما احتوت من عقائد ومعارف عليا مش هكمل هنتقل على كلام الصدوق محمد علي القمي الملقب بالصدوق اعتقادنا في القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو ما بين الدفتين وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك ومن نسب إلينا أن نقول أكثر من ذلك فهو كاذب فهو كاذب فهو كاذب وهذه شهادة أخرى طيب. من عالم لا أسمع لشهاداتك أجيب الشهادات فضل. وبعدين أترك المسألة للشيخ يقول ما مع نصف دقيقة لي سؤال مع نصف دقيقة يعني هو الشيخ عدنان قال لك تستطيع أن تتبرأ من هؤلاء العلماء الذي ذكرهم وهم يزيدون عن 30 أو 40 عالم أنا قلت يا أستاذ محمد وتتبنى وجهة النظر بعدم هذا تدليس هذا لها. تدليس في النقل لما أقول له الصدوق يعني لما أقول له هو أتى لك بكتاب بعد إذنك أستاذ محمود أتى لك بكتاب برقم الصفحة باسمه بطبعته جميل لما لم ترجع إلى هذا الكتاب ثم تأتي إلينا في الحلقة مثلا لا يقول لي هو قال لك بالأمس أنا أتذكر كويس 525 المفيد قال أن المسألة يعني بما معنى قال المفيد لن أحفظ الرواية اللي قال صفحة 525 في المفيد أنه قال أن تحريف القرآن مسألة متواترة أي التواتر متواترة أي أنها وصلت إلى حد أنها أصبحت كالقرآن مثلا لا وأنا حتى لا علقت امبارح أنا فاكر كويس علقت امبارح قلت له زي مثلا حديث الأحاد في عند أهل السنة اللي إنما الأعمال بالنية كويس فهو قال لك هذا الكتاب برقم صفحته كويس يعني هو لم ينقل الأنقال يعني هل تسمع عن رجل اسمه محمد الغزالي؟ تفضل تسمع عنه؟ فضيلة الشيخ محمد الغزالي المصري عظيم نعم الشيخ محمد الغزالي يقول في كتابه دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين سمعت من هؤلاء يقول في مجالس علم أن للشيعة قرآنا آخر يزيد وينقص عن القرآن المعروف فقلت له أين هذا القرآن ولماذا لم يطلع الإنس والجن على النسخة منه خلال هذه الدور الطويلة ولماذا يساق هذا الافتراء قال لك الشيخ عدنان بالأمس أنه مع المهدي المنتظر في السرداب يا سيدنا هذا كلام عالم يعلمه القاسي والداني ويعلم علمه وقدره أكمل فكرتك في وقتك القادم الوقت انتهى معنا على الهاتف الأستاذ عباس الجمري تفضل السلام عليكم وعليكم السلام مع خمس دقائق أستاذ عباس أو فضيل الشيخ عباس يعني. طيب بدون مقاطعة تفضل دكتور عباس تفضل إذن لا تقاطعني لا بأس لن أقاطع أولا أبارك لكم هذا الشهر الفضيل وكذلك أبارك للأخ الأستاذ محمود هذا الجهاد وهذا الرباط وأحييك على رباطة جأشك. نأتي إلى الشيخ عرعور حبيبنا الشيخ عرعور. يعني أنت كم سرية افتريت علي أنا شخصيا بهذه اللحية؟ ألا تستحي أن تقابل ربك بكذب تكذب علي على الهواء مباشرة؟ تقول أنني قلت أن القرآن محرف وأنا أنا أكلمك مباشرة كنت نص ساعة. دكتور عباس من فضلك يعني لن دكتور عباس عفوا على المقاطعة. لا تخجل على نفسك. دكتور عباس عفوا على المقاطعة يعني تستمع لي يعني نمنح لك هذا الوقت بحياة تام كقناة صفا وليس لنا ناقة ولا جمل ضد أحد أو مع أحد، ولكن نرجو ألا تتجاوز في حوارك، وإذا كان هناك تجاوز يرد عليه بعدم التجاوز. يعني أشكرك. نعم يعني لو التزمنا ده. أستاذ تفضل. أستاذ هو افترى عليه افتراءات أنت لم تعترض عليه ولم تقل الرجل غائب ولا تتكلم عليه. إذا دعني أدافع عنه. كان بودك أن تتصل في وقتها أو في حينها. اتصلت ولا ترفعون التلفون. تفضل. أنتم لا ترفعون التلفون. يعني تليفون القناة مفتوح اثنين، عندنا ثلاث خطوط، فاضيين. نعم خطين لا ترفعون الخط. طب بعد اذن حضرتك يعني الم تقم القناه حاليا بالاتصال بك؟ يعني انت ما عرفتش تتصل حينما اشار الاستاذ محمود على انك تريد ان تتداخل معنا وتبرز وجهه نظرك، قامت القناه بالاتصال بك. اعتقد ان هذا جهد مشكور لنا يعني. نعم نعم مشكورين. تفضل. كلامك هذا سليم وانتم اتصلتم مشكورون. تفضل. مشكورين. الاخ الشيخ عدنان قلت انني قلت بالتحريف وقلت انني وضعت موضوعا في شبكه الميزان على أنني أعترف فيه بالتحريف، وأنا أقول لك الآن الآن عندك لابتوب ورينا وري الجماهير أين قال عباس الجمري أن القرآن محرف. بالعكس هذا الموضوع وضعه أحد الأغبياء المنتسبين إلى الشيعة لأنه لم يفهم كلامي كما أنك أنت لم تفهم كلامي. مشكلتنا معكم دكتور عباس بعيدا عن الشخصانة، ما هو رأيك في هذه المسألة حتى ننهيها ويصبح مسجلا للتاريخ وللناس وللأمة؟ لا بأس. أقول لك رأيي. رأيي ورأي جمهور الشيعة ورأي زعيم الطائفة السيد الخوئي أن القرآن مصون من التحريف وأن من قال بالتحريف فهو أحمق. هذا رأيي ورأي جمهور الشيعة. ولكن أريد أن أقول للشيخ العدنان العرعور الآن هو أربعة أشهر يتكلم عن تحريف. بعد إذن حضرتك دكتور عباس قبل أن تقول للشيخ عدنان يعني أنت قلت أنه مصوم من التحريف وهذا رأي المرجعية الدينية السيد الخوي تمام. يعني ماذا تقول في وأنت قد تابعت الحلقات الثلاث الماضية فيما أتى به الشيخ عدنان من كلام للمفيد والطبراسي ورد يا شيخ عدنان؟ يعني قل لي فكر لي بعلماء يعني لن تتكلم يعني لكن أتى بعلماء للشيعة ومرجعات كبيرهم. لا لم تذكر. أستاذي أعطيني فرصة. تفضل أعطيني فرصة. أنا معك يعني أنا بس أذكر بما قدمته أنا في الحلقات الماضية حتى لا يكون أنا مقصر يعني لا أكون مقدما للبرنامج مقصرا أربط فقط الأفكار. يعني هو الشيخ عدنان قال للأستاذ محمود أن هناك مرجعيات ولسه حتى المفيد صفحة 525 قال أن تحريف القرآن متواتر وأن عقيدة الإمامية هي تحريف القرآن. يعني من لم يعتقد من الإمامية بتحريف القرآن لم يكن شيعيا. رد على الشيخ عدنان. تفضل استاذي اعطيني فرصه. تفضل انا معك بحق هذه الليالي المباركه اعطيني فرصه اصدقك. تفضل الشيخ عدنان العرعور صار له 4-5 أشهر يتهم الشيعة بالقول بالتحريف ويرجع الى الاوراق الصفراء كما يقول الشيخ مفتي الديار. مفتي الديار يعني شيخ سمح لبق، هذا الذي يريد أن يوحد الأمة وليس الذي يقول أنا أريد أن أوحد الأمة وأنتم مشركون وأنتم كفار. هذا الكلام الذي يريد أن يوحد الأمة يكون مثل الشيخ شلتوت أو مثل مفتي الديار المصرية الذي يقول الشيعة إخوان لنا في الدين مسلمون موحدون يجوز التعبد بماذا. هذا الشيخ الذي يريد التوحد. على أي حال الشيخ عدنان العرعور اتهمنا طيلة 4 أشهر أننا نقول بالتحريف. هل لي أن أرد دكتور عباس؟ حبيبي نحن لا نقول. دكتور عباس هل لي أن أرد أرد على حضرتك بعد إذن حضرتك بحياة برضو؟ لدى أهل السنة ليس هناك عصمة لأحد أيا كان، ليس هناك حجة على الإسلام، الحجة هو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظة المتواترة الصحيحة. فأيا كان من قال هذا الرجل الكبير أو الصغير لم يكن حجة على الإسلام لأحد، لا أنا ولا أنت ولا الشيخ ولا الشيخ الأزهر ولا غير ذلك. لا بأس. تفضل. لا بأس. دعني أكمل فكرتي. أنا معك. الشيخ عدنان شيخ عدنان يعني لو نحن نقول بالتحريف ممن سوف نخاف؟ قل لي قل لي ممن سوف نخاف؟ أنت ألا تنتبه من حولك؟ الشيعة اليوم أصبحوا قوة عظمى في الشرق الأوسط، إحنا أقوى قوة، لا نخاف من أحد. لو نقول بالتحريف قلنا بالتحريف، ما علينا من شيخ عدنان. شكرا للدكتور. لا لي سؤال. لا انتهى وقت. طب شكرا للدكتور عباس الجمري. باقي نقطة سأوضح كلام الشيخ المفيد. نعم الشيخ المفيد مشكلتنا مع الشيخ عدنان وغير الشيخ عدنان، ينقلون النصوص لكن ما. شكرا لك، انتهت الخمس. أنا أعود لك تاني شيخ عباس، دكتور عباس هنعود إلى حضرتك مرة أخرى، شكرا جزيلا لك. شيخ عدنان كان الوقت وقت تفضل. لا كان لي، لا أنا لا أنا أرد كان لي قبل كان لي كان قلت قلت أن لا أن انتهى وقتك بالضبط حتى خدت أكثر من وقت. كان لي دقيقتين ونصف. لا احنا قلنا الاتصال انقطع، الاتصال انقطع يا أستاذ محمود. أنا أدير الندوة وتذكر كويس. أنت نسيت لاني قلت لك لك دقيقتين ونصف بعد الاتصال، ثم الاتصال انقطع، فقلت الاتصال انقطع كمل اسمك. تحيف علي لا لا لا لا احيف. تفضل يا خدام. الاستاذ عباس نصحني وانا اقبل هذه النصيحه. نعم. وقال اني اتهمته بالقول بتحريف القران. نا. وانا لم اتهمه بالقول بتحريف القران. نعم. وهذه الأشطاء يروح يسمعها مرة ثانية ونعطيه فرصة نصف ساعة ليعرضها على الناس. إذا كنت أنا أشرطة إيه؟ إذا أشرطة المناظرات والمحاضرات. أنا لم أتهمه بذلك، لكن أنا قلت بشهادة عباس الجمري الذي قال على الهواء أن إيران نعم طبعت كتاب فصل الخطاب قبل 15 سنة. الآن هو موجود. هو قال على الهواء أن إيران طبعته، حتى أكون أمينا في النقل قال ثم سحبته. فهو قال أمام الناس أن عدنان كذب علي. لا، ما قلت أنك تقول بتحريف القرآن. وأنا أشهد أمام الناس كلهم لما سألتك قلت لا أقول بتحريف القرآن. هو وعموما المقطع موجود لدى القناة وسيعرض. أيوة. غدا. الأمر الثاني. نعم. يا أستاذ، هذا موقع اسمه يا حسين من مواقعكم. يقول الموقع، وأنا نقلت ما في الموقع. فهذا الغبي الذي وضع، أنتوا أذكياء، ليش ما سحبتوا؟ ليش حتى الآن لو الآن شهور موجود فيه، موجود فيه تصويت على كتاب الله، تصويت على كتاب الله حتى يعرف الناس المسألة. مكتوب فيه هل تصوت؟ هذا في الموقع. نعم. يا حسين. ولو كان في هنا بث لاسلكي طلعنا. نعم. مكتوب يا حسين، موقع يا حسين. بغض النظر عن العنوان. مكتوب هل أنت تصوت مع عباس الجمري في القول بتحريف القرآن أم تصوت بعدم تحريف القرآن؟ إذن هم عرضوا هكذا بموقعهم. فالمفروض منك يا أستاذ حتى لا تتشوه سمعتهم أن تكتب للموقع أنك أنت لا ترى ذلك. يقول الآن نقطة البحث التي أسألك إياها، هل هناك بعض علماء الشيعة قالوا بالتحريف؟ ها شوف اللطف، بعض علماء الشيعة. هل هذا الكتاب صحيح أن فصل الخطاب اللي أمامي مخطوطته اللي اعترفت أنت باللغة المصرية بعظمة لسانك وباللغة الشامية بشعرة لسانك، أنت اعترفت وقلت أمام الملأ أنه هذا طبعته إيران أم لا؟ وأنا أرى من القنع أن تتصل به الآن ليجيب عن هذين السؤالين. فإذا كنت كذبت في ذلك فالشريط موجود وأنا معلن الانسحاب الآن. إذا ثبت أني كاذب. وإن كان هو قال فهو بيكذب صاحبه، هذا لا شأن لي بذلك. فصاحبه يقول هذا لا وجود له هذا الكتاب، وهذا الكتاب موجود في المواقع وموجود حتى في كتب الشيعة اللي ردوا. هل في هناك أكارم أفاضل من الشيعة يرفضون هذه الفكرة؟ في هناك ألف كتاب اسمه كسر الصنم لكسر سمى الكافي الصنم فكسره ونقده وقال هذا الكتاب كذب والمؤلف كاذب وكذا، لكن هم أقروا أن الكتاب موجود. إذن هذه نقطة البحث الآن ليست نقطة البحث أنت تقول أم لا تقول. نقطة البحث هل هناك علماء من الشيعة قالوا بالتحريف، وهل هناك كتب طبعت في ذلك أم لا، والسلام. شكرا لك. معنا على الهاتف الشيخ صالح العزمي، وهو سني وسيكون ضيفا ثابتا كريما علينا في قناة صفا في هذا البرنامج. شيخ صالح تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وحييك أخي الحبيب وأحيي الضيفين الكريمين. في الحقيقة قبل أن نبدأ في أي مسألة، أنا أتمنى في الحقيقة أن يعي الجميع من السنة والشيعة أن الكلام الذي نوجهه لا نقصد به عوام الشيعة، وإنما المقصود هم علماء الشيعة، ويدخل من ضمن هؤلاء طلاب العلم مما لا شك ولا ريب فيه. يعني بمعنى أدق، الشيعي العامي يفتح المصحف الذي في بيته هو بعينه المصحف الذي معي نفس النسخة، ما فيها بأس. لكن الإشكال ليس ها هنا، الإشكال لما نقول نحن وجدنا في كتب الشيعة الإمامية الجعفرية الاثني عشرية من علمائهم من يقول بأن القرآن ناقص، منهم من يقول بأن القرآن محرف. نقطة مهمة، نحن لا نقول بأنه توجد رواية يفهم منها كذا، وإنما نقول حكم العالم. يعني على سبيل المثال في مرآة العقول المجلد الثاني عشر صفحة 525 يقول هنا المجلسي عن الرواية التي وردت في الكافي أن القرآن الذي جاء به جبرائيل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم 17,000 آية، هذه رواية الكافي. يقول هنا المجلسي موثق وفي بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن سالم فالخبر صحيح، هذه ليست من عندي فالخبر صحيح، هذا كلامه هو. يقول بعد ذلك ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة، لاحظ حكم بصحتها إذ قال الصحيحة، بعد ذلك قال صريحة أي أنها بطريق مباشر. صريحة في إيش؟ في نقص القرآن وتغييره. فضلت شيخ صالح بعد إذن حضرتك، يعني هذا على مدار الحلقات الثلاث الماضية عرضناه موثقا من قبل الشيخ عدنان، ماذا تريد أن تقول؟ يعني أنا أريد أن أقول الآتي. نعم في طرح هذا السؤال. المسألة الآن الضيف الشيعي الجالس بجوارك الآن، هل ينكر هذا النقل؟ هل ينكره أم يقره؟ نريد أن نعرف. هل تنكر هذا يا أستاذ محمود؟ هذا النقل، هل تنكر هذا النقل من هذه الكتب أمهات الكتب الشيعية كما يقول الشيخ صالح؟ أنا مش قاعد في جلسة امتحان. لا عفوا حوار، حينما تتاح لي الفرصة كي أتكلم سأتكلم. طيب ما في مشكلة، لكن لم أرد عليك بنعم أو بلا لأني لست طالبا وأنت أستاذي تمتحنوني. لا ليست المسألة كذلك، ولكن مسألة يعني من بات بينا حق فقط. نعم قدم البرنامج لو سمحت. تفضل شيخ. أنا أريد الآن أن أسأله سؤال واحد فقط. تفضل يا شيخ. طيب وإذا تأذن لي فضل. وأنت مقدم البرنامج إذا تأذن لي فضل. تعطيه خمس دقائق ونسمع كلامه كاملا على أن يجيب على هذا السؤال الذي سأطرح الآن. نعم. هل المجلسي هل صدقنا بنقلنا إذ أن المجلسي قال بصحة هذا الخبر، أم أننا كذبنا بنقلنا في أن المجلسي صحح هذا الخبر؟ نعم. أعطيه خمس دقائق خليه يتكلم فيما يحب، لكن بعد خمس دقائق من حقنا أن نرد. هل لك أسئلة ثانية شيخ صالح؟ أنا عندي السؤال هذا تحديدا نريد أن نعرفه. نعم شكرا لك. خمسة دقائق لك. لحظة وجل. سألني سؤال هو هل هناك عالم في وقتك يا شيخ عدنان؟ طيب الوقت للأستاذ محمود فضل. عودة على بد والحديث موصول فضل. أنا أوردت كلاما، لا هو بعد إذن حضرتك الشيخ صالح قال هل صدقنا في نقلنا عن المجلس أم لا؟ يا أستاذ محمد فضل. لا حضرتك ولا غيرك تحدد لي طبيعة كيف أجيب. أنت سألتني وتطلي أجيب بالطريقة التي تحلو لي، ثم أمام المشاهدين يعلموا أني أجيب أم لا أجيب. لكن انت حضرتك لا المساله متوه انت لا تمتحنني ولا تقيمني ولا تقيمني على السؤال. لا احد يقيمك يا استاذ محمود، لكن القضيه في ايه؟ القضية أن هناك سؤال لمشاهد، فنحترم السادة مشاهدين. بس أنا بحترم طبعا المشاهدين. لا لا لا يعني لا لا لا، مسألة ليست يعني المسألة ليست شخصية بيني وبينك أو بينك وبين الشيخ صالح أو بينك. المسألة لا تدخل في الاحترام من عدم، وأنا أتكلم في النظام فقط، إيصال الفكرة للسادة المشاهدين اللي ينتظرون الإجابة. طب نريد أن تجيب بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين في الفاصل ثم نعود ونتواصل حول هذه المناظرات من قناة صفا حول مذهبي الإسلام الرئيسيين حتى نتقارب، فنحن نبرز كما أردد دائما مواطن خلاف حتى نتقارب بعد خلاف إن شاء الله، وحتى في مصر عندنا بيقولوا ما محبة لا بعد عداوة. فاصل ثم نعود. عدنا أعزائي المشاهدين، نرحب بكم ثانية وبضيفي الكريمين في هذه الحلقات من كلمة سواء. كان الحديث للأستاذ محمود جابر وقد مضى من وقته دقيقة. فضل. لم يمر من وقتي ولا دقيقة، لأني أنا بدء الكلام حضرتك علقت عليا وثم نزل الفصل. أنا قلت التعليق عظيم، لكن لو الشيخ عدنان تدخل معك أو فيك وقت إضافي. الأستاذ صالح الذي تدخل قال أن عامة أهل المذهب يؤمنون أو يعتقدون بصحة القرآن، أما علماءهم فلا يعتقدون. حضرتك يعني قل لي ده بيحصل في أي حتة في الدنيا إن التلامذة والعامة يعتقدون بأمر لا يعتقده الناس الذين يقلدونهم؟ يعني هل ده كلام عاقل؟ بمعنى؟ يعني حضرتك تتعلم في مدرسة، أستاذك بيعلمك شيء، أنت بتتعلم حاجة تانية؟ يعني في حصة الإنجليزي حضرتك بتتعلم لغة عربية ولا كيمياء؟ انجليزي. اذا كان بقى علماء المذهب يقولون بالتحريف، كيف للعامه يعتقدون ان القران غير محرف؟ ده بالظبط عامل زي الانجليزي والكيمياء. طب هو ببساطه جدا فضيل الشيخ عدنان قال تبرأ من هؤلاء العلماء. ده عم يا سي يعني انا العامة المدرس بتاعي بتاع الانجليزي دخل اداني تاريخ، هقول له يا استاذ خلي بالك ده احنا في ماده انجليزي يا محمد تاريخ. ازاي يا محمد بيه اليس لي الحق ان اذكر استاذي انني في ماده الانجليزي؟ هناك قاعده اصوليه تقول من كان كتابه شيخه فالشيطان شيخه. هذه القاعده الاصوليه موجوده عند كل علماء الاسلام، واخد بال حضرتك؟ فالعامه لا ينقلون علمهم من الكتب، لكن ينقلون علمهم من مشايخهم. فكيف لمشايخهم يعتقدون بأمر ويعتقد العامة خلافه؟ إزاي أنت في حصة الأستاذ داخل يديك إنجليزي بتتعلم كيمياء؟ يعني ده أمر. الأمر الثاني، قلت أن الشيخ محمد رضا المظفر في كتاب عقائد الإمامية واعتقاد الصدوق يقول اعتقادنا في القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد هو ما بين الدفتين. طيب أعود للكلام حوالين المجلسي والكلام حوالين المفيد. وكنت لا أحب أن أقول ذلك الكلام. فضل. يعني كنت لا أحب أن أتطرق إلى ذلك الكلام. حضرتك لو جبت ابن كثير في التفسير أو الطبري أو القرطبي ستقرأ روايات تمر بك الصفحة والصفحتين والثلاثة والرابعة والخامسة والسادسة، ثم يذيل الصفحة بكلام يقول هذه الأخبار نقلناها على ضعفها، واخد بال حضرتك؟ على ضعفها وننبه. وصلت في أمانة في العرض. وصلت حاجة؟ نعم. وصلت حاجة؟ في أمانة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا ممكن يبقى عندي 13 أو 14 أو 15 أو 20 صفحة داخل مدونة كبيرة تتكون من 20 و30 جزء يعرض فيها في 20 صفحة مجموعة من الروايات، ثم ينبه إلى أمانة البحث، إلى أن هذه الروايات ساقطة. هذا أمر. الأمر الثاني عشان أريح الشيخ بهاء خالص وأريح الأستاذ صالح جدا، الكلام حول تحريف القرآن يقره كل الإمامية لكن ليس في النص. يعني كل الإمامية يعني في النقصان. لا، ليس في النص. في النص ليس في النص، ولكن في التأويل. ولكن في التأويل يعني كل الإمامية عايزين نتفق على المبدأ، كل الإمامية يقرون بتحريف القرآن تأويلا يعني تأويلا يعني تأويله وتفسيره الحالي مش هو التفسير الحقيقي. نعم نعم سجل يا شيخ. وتأويل هذه الكتب مش مستخبية يعني ولا نعم. مخفية مفسرة وموجودة مضبوعة يعني, يعني يعني يعني في مجمع البيان اللي أنا جبته لو الشيخ كان اطلع عليه وشافه أو يستطيع أن يطلع عليه أو لو الشيخ اطلع عليه أنا أنصف ورآه سيعلم أنه يرد الأمر إلى مرد. بمعنى أنا هجيب للشيخ روايتين طبعا عشان ما نساش نعم. حضرتك قلت دلوقتي أن مثلا ابن كثير ولا القرطبي ولا السوتي ولا أيا كان في مثلا عنده مجلد كل أهل العلم بعد إذن حضرتك عنده مثلا مجلد خمس مجلدات عشر مجلدات كتاب مؤلفة ليه ممكن في 20 صفحة 10 صفحات ينبه أنها يعني إيه أنه مش موافق عليها كويس تمام. إذن المجلسي في المفيد واخد بالك صفحة 525 نعم. أنت تقول أن هذا الكلام واخد بالك مقتطع من سياقي. لا يعني مش مقتطع هو موجود أساسا مقتطع من سياقي لأنه في النهاية في نهاية يعني أنت اتفقت وقلت على لسان في نهاية الفصل يا أستاذ أنا يعني كثير لو هو مثلا شايف أن دول مش مطمئن لهم قوي كويس فبيقول خلي بالكوا دول أنا إمتى بقى لأمانة البحث أنا مش متأكد منهم لكن أنا ضفتهم لكتابي متى طب المجلسي لم يقل هذا المجلسي قال هذا هذا خبر موثق قال ذلك قال يا حبيبنا ما هو أصله هو لما يقتطع لي جزء من سياقه لما يقتطع لي جزء من سياقه خلاص يبقى ترجع حضرتك اليوم للكتاب لا لا لا أنا هجيب له كل هذه الروايات لكن أنا هقول للشيخ روايتين نعم. ويرد عليها دقيقة واحدة جميل نعم. الرواية الأولى يرويها البخاري في كتاب فضل القرآن باب نسيان القرآن واخد بال حضرتك فضل. الرواية بتقول 10 دقائق نعم لا لا لا عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل يقرأ في سورة بالليل فقال يرحم الله يرحمه الله لقد ذكرني أي أن رسول نسى آية كذا وكذا كنت نسيتها من سورة كذا وكذا والحديث في البخاري. الحديث الثاني وهسكت وهو يرد يقول لي ان ده تحريف ولا مش تحريف. لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجلين من المؤمنين. شكرا لوقتك. أنا لما خلصتش خلاص شكرا لوقتك يعني وصلت الفكرة هديك نصف. إيه الفكرة اللي وصلت؟ هديك لا لا قول لي الشيخ عدنان هرد الشيخ عدنان. ما أنت أنا عايزك تقول أنت بتقول الفكرة وصلت. اسأل سؤال اسأل سؤال. سؤالي إن روايات النقص واردة يعني تطفح بها كل كتب الأحاديث كل كتب الأحاديث وصحاحي من البخاري إلى مسلم فما رد الشيخ عليه طيب سؤالي نعم. في 30 ثانية نعم. دول زيادة بالنسبة لك لأنك أنت خدت دقيقة زيادة ونصف اتفضل ردك على كلام الشيخ صالح ماذا تقول في كلام المجلس كلام المجلس لم يقل ذلك على نص كتاب الله تعالى يعني أنت ما هو جاب الصفحة يا أستاذ محمود كلام المجلس صفحة 525 قال إن الكلام بتحريف القرآن كلام موثق موثق وهذا خبر متوثق ده أنا بقالي 4 أيام بسمع من الشيخ عدنان وسمعت من أحد المتصلين حفظت الجملة دي وأنت الكتاب وأنت ما حفظتش كلام الصدوق لما بيقول اعتقادنا في القرآن الذي أنزله يعني ما ده ما يعني حفظتوش ردك أن المجلسي لم يقل هذا ألم يقل كذلك أنت يبقى ما حفظتش كلام المفيد القول الفصل في هذا نحن نخاطب من لدي هذا الكتاب الأصل ويأتي أنا به على الهواء مباشرة في صفر اتفضل يا شيخ عدنان لابد من واحد يضبط الوقت لأنه أنا سجلت طيب نعم أنت لك دقيقتين زيادة زي ما أنا أقول دقيقة ونصف ولك نصف دقيقة ونصف لك دقيقتين معنا على الهاتف الدكتور عباس الجامري مرة أخرى تفضل السلام عليكم وعليكم السلام أنا لست دكتور أولاً اتفضل أنا هو الأستاذ محمود أنا أو الأستاذ محمود بعد إذن حضرتك قال لي دكتور نعم هو يعني أنا قلت في الأول الأستاذ عباس الجمري الأستاذ محمود قال لي دكتور عباس نعم لا نعم على لساني طيب نرجع من الأخير الأخ العازمي الذي اتصل من بالتليفون وذكر رواية المجلس نعم الرواية صحيحة إذا الأستاذ محمود قال غير صحيحة اسمعني الآن أنت اسمع لا تقاطعني نعم تفضل الرواية كونها صحيحة هذه الآلية التي يتبعها الشيخ ويتبعها المتصلون من السنة هي الخطأ لا يعرفون كيف يناظرون الرواية لا تدل على العقيدة بالضرورة إذا كان كون الرواية صحيحة يعني هذا معتقد الشيعة إذا قرآنكم أكله الداجن أنتم أيضا لأن رواية عائشة صحيحة مات رسول الله وآيات ضاعت لأن أكلها الدجاج. ما هذا الحوار الركيك؟ اعتني علماء دارسين للمنطق والأصول لكي نناقشهم. كون الرواية صحيحة لا يعني أن هذا معتقد. كل ما هنالك أن سندها صحيح. الآن هل صدرت من الإمام أو أن هناك كذاب؟ أستاذ عباس بس أستاذ عباس بعد إذن حضرتك، شيخ صالح لما تحدث قلت له قل لي من هو المجلسي، قال أنه كبير وأحد أئمة الشيعة ومراجعهم. ولو رجعنا لما قاله علماء الشيعة المحدثين حول المجلسي هتلاقي كلام قد كده. يعني الرواية سواء كانت يعني أهمية المسألة مش مش مش أنها صحيحة من عدم، أهمية الرواية أنها تنتسب أو ترجع إلى رجل كبير صدرت منه هذا، كان يفتي ويجالس. تفضل. أنت تقاطعني كثيرا. تفضل. لا لم أقاطعك، عفوا. تفضل. قلت لك نعم المجلسي عظيم من عظماء الطائفة ونحن نجله ونقدسه ونحترم آراءه. وهو صحح الرواية، لكن تصحيح الرواية لا يدل على أنها صدرت من المعصوم بالضرورة. وحتى لو تكون صدرت عن المعصوم، هذه رواية آحاد. كل هذه الروايات آحاد، يعني في مضمونها في لفظها لم تكن متواترة، متواترة في مضمونها فقط. والقرآن وصل إلينا بالتواتر، يعني لو تجيب لي 120 رواية في هذا المعنى صحيحة لا نستبدلها بالقرآن لأنها كلها روايات آحاد. هل فهم؟ هذه النقطة التي يكررها، تقول تسمعها 4 أيام أجبنا عليها. لا تقولوا لم نجب، إذا عندك إشكال خلي الشيخ عرعور الآن يسألني. خلي يسألني، لا تقول لي ما جاوبنا عليه كالعادة. سألتك سؤالين أريد جوابا عليهم. هل أنت قلت في إحدى الحلقات والشريط مسجل أن إيران هل إيران طبعت كتاب فصل الخطاب أم لا؟ جيد، أشكرك، ذكرتني بهذه المسألة. اسمع، أنا أيضا عندي التسجيل. أنت قلت أن إيران طبعت، الحكومة طبعت هذا الكتاب ووزعته. قلت لك أنا بل طبع الكتاب في إيران والحكومة هي التي مزقت وهي التي أتلفت. لم أقل لك أن الحكومة طبعت. المطابع أهلية في إيران وليست حكومية. جميل، لحظة، لم يكن يعني لا بأس، وصلنا إلى نقطة تقارب. يعني السؤال الآن باختصار، هل هناك يوجد كتاب ألفه عالم اسمه الطبرسي في أنه ألف كتاب لطيف، وهذا أمامي صورة مخطوطته، هل هذا صحيح ألف هذا الكتاب أم لا؟ طيب الآن دعني أجيبك. خلاص فهمت السؤال، اسكت. تفضل. نعم، هناك النوري الطبرسي ألف هذا الكتاب الذي بين يديه، الحمد لله. وبين يدي أنا أيضا كتاب. يكفي هذا، خلاص هذا السؤال وصل. دعني أكمل. لا وصل. لا صاحبك لا حتى النهايه. لا تتدخل. ليس من الادب ان تتدخل. ايوه الان صاحبك وصل للجمهور الحمد لله كل، وهذا ما اريده. ان اهل السنه لما ادعوا ان هناك كتاب طبع بايران. نسمع الصالح. انا ما قاطعتك. تفضل. اذا الحمد لله سمع الان الشيعة والسنة اننا لم نكذب عندما قلنا ان هذا الكتاب ألفه عالم شيعي معتبر، إمام من أئمتهم، إمام من أئمتهم الحمد لله. أنا أعرف. لا تقاطع، شفتوا يا أخوان من الذي يقاطع؟ أستاذ عباس يقبل فكرتك. من يقاطع؟ أستاذ عباس عشان المقاطعة بس، يعني عفوا يا أستاذ عباس، يعني وإلا نخرج من الحوار. لا الآن إذا هناك نقطتان وانتهي. الأولى لا تقاطع. شكرا شكرا شكرا يا أستاذ عباس. إن لم يكمل أستاذ عباس فكرته لأنه ده جزء محور مهم. أنا هترك. طب استنى يا أستاذ محمود. مع السلامة. أترك له الفرصة حتى يا أستاذ عباس لو سمحت، دع الشيخ عدنان يتحدث وأعطي لك الوقت. الحديث من كيف أدعه يتحدث؟ لا الحديث كان حديثه. كيف انت وقتي انا تكلم؟ انت لا تقاطع. انت يا استاذ عباس يعني معك، انت معنا على التليفون طوال الحلقه، يعني هنستاذنك ولك كل الوقت. لا بس اكمل فكرتي، بس فكره اعطيك اياها وخلاص. يعني هو الرجل يسأل طب يكمل سؤاله يعني عفوا يعني اتكلم سؤالك طب اتكلم اتفضل اتفضل اتفضل يا استاذ عباس اتفضل نعم اتفضل يقول يتحجج ان عندنا كتاب فصل الخطاب كأن احنا انكرنا فصل الخطاب فصل الخطاب لواحد من علمائنا نعم لا هو شيخ الطائفة ولا هو مرجع عندنا ولا ليس له وزن كوزن الشيخ الصدوق ولا وزن كالسيد الخوئي ولا الشيخ المطيب ليس له ذاك الوزن الثقيل وامامي ايضا كتاب لاحد علماء السنة فيه فصل كامل تعرف شنو يقول في هذا الفصل يقول ما غيره الحجاج في المصحف هذا ويعطينا 12 آية غيرها الحجاج في المصحف ثم يقول وهذا لا يتنافى مع قوله إنا نحن نزلنا الذكر لأن المراد بالحفظ مفهوم الألفاظ فقط لا منطوقها هذا كتاب ابن الخطيب اسمه الفرقان وأنا مشترينه قبل شهور من السعودية لماذا لا تكفرون هذا الرجل أنتم فقط تريدون أن تكفرون علماء الشيعة وتريدون أن تكفروننا تبحثون في الأوراق الصفراء وفي وصل وصلت الفكرة تفضل شيخ عدنان تقولون أن الشيعة كفار الشيعة رواتب شكرا لك كذا وكذا شيخ عدنان يرد عليك شيخ عدنان تفضل شيخ عدنان أحمد الله عز وجل الذي حرمنا حرم علينا الكذب وأباحه قوم آخرون لقد كنت من أول الحلقات حتى الآن أعرض هذا الكتاب وكان الأستاذ رئيس المركز ينفي ذلك وينسبني إلى الكذب ويقول لي روح جيب من المطابع وسافر سوريا إلى غير ذلك والآن سمعتم شهادة هذا الرجل الشيعي أن هذا الكتاب ألف ألفه صاحبه ثم لاحظوا ثم طبع في إيران طبع في إيران ووزع قبل 15 سنة ووصلت مطبوعاته إلى أوروبا وأنا اشتريته من بلد السويد اشتريت الكتاب كان يوزع ولا أدري المهم ثم الآن كان الأستاذ المكرم ينكر ويقول لي كذاب كذاب كذاب فالآن أرجو من الأستاذ عباس إما يحول كلمة كذاب لهذا الأخ أم الأخ ذا يحولها لعباس ونحن طلعنا براء وثبتت الحمد لله الأمر أما دعواه إن الحجاج غير نعم طب عشان السادة المشاهدين يفهموا شو أيوة أيوة طب راسي اللي انت هذا الكتاب والذي اعترف به ماله هذا الكتاب عنوانه فصل الخطاب فصل الخطاب في إثبات تحريفي إثبات تحريفي كتاب رب الأرباب ثم نصره في هذه المقدمة فقال إن علماء المذهب كلهم إلا أربعة من باب الأمانة العلمية قال علماء المذاهب مذهبنا كلهم أنه صحيح وأنه حذف اسم علي والحسن والحسين وفاطمة وعليه الشيخ الكوليني وعليه الكاشاني وعليه المفيد هو قال هذا ليش نحن فما دام إما أن هذا الرجل هذا العالم الكبير عندهم مدحوه مدحا كبيرا وذكر باب خاص في عدد العمال العلماء اللي قالوا بالتحريف أكثر من 30 إمام على رأسهم شيوخ الطائفة فالحمد لله الذي ثبت الحق وهو وقال الإمام ابن حزم الأندلسي الوهابي الوهابي هو لأنه من بيركز دائما يخرج عن الموضوع كما تشاهدون ويقول الوهابي ما ليست هذه نقطة البحث هل الملك عبد الله الثاني وهابي لأنه أدرك حقيقة الشيعة المهم قال ابن حزم ومن قول الإمامية كلها قديما وحديثا أن القرآن مبدل فيه زيد فيه ما ليس فيه ونقص منه كثير حاشا علي ابن الحسن المرتضى علم الهدى إلى أن قال ومع ذلك فكان ينكر هذا القول وقال لحظة شيخ عدنان لك 3 دقائق بعد إذن حضرتك معنا الشيخ عباس تاني لا الشيخ عباس الهواء معنا يسمعك يعني هل لك مداخلة يا أستاذ عباس يعني قال لك الشيخ عدنان أن هناك أكثر من 30 من علماء الشيعة هل كذاب هو هذا العالم؟ نعم فضل هذا العالم كذاب هنا؟ بس معنا على هذا نعم فضل لم يقبل لحظة قبل ما يبدأ نعم فما أقاطعه لم يبحث في أن الرواية صحيحة أو غير صحيحة قال هذا ديننا هذا من ضروريات المذهب هذا مذهب هؤلاء العلماء إذا ليس بحثنا في نقطة البحث أنه الرواية صحيحة أو لا قالوا العبارات التالية العلماء متواترة مجمع عليها من ضروريات المذهب، ونقل أقوالهم هنا ولم نأتي بها من جيوبنا. حتى لا ننسى شيخ عدنان معنا على الهاتف كما قلت من بداية الحلقة، وهو ضيف عزيز سيكون ثابتا معنا طول الشهر، الأستاذ عباس الجمري. يعني أستاذ عباس، يعني أريد أن أخذ منك وعدا كي تضيء شاشة قناة صفا وتأتي بكافة المراجع التي تؤيد فكرتك والتي تبرز وجهة نظرك وجهة نظر علماء الشيعة، لكي نتقارب، يعني لكي نتحد، لكي نكون أمة واحدة. ممكن نأخذ منك هذا الوعد وتشرفنا في القناة أستاذ عباس؟ والله لا، ما أوعدك، أنا ما أوعدك، بس أحاول. نعم، يعني حاول كده ونأتنس بيك وبصحبتك وبأرائك وأفكارك. ممكن أثر لبعض العلماء حتى يرد. لا بقى. طيب لا أستاذ بقى. نعم، أثر له نص دقيقة، أثر لبعض العلماء. نعم أستاذ عباس. زين، خلي يعني العرعور يقول اللي عنده. متى متى, متى متى متى متى متى تحضر إلينا؟ يعني ننتظرك. طبعا في رمضان لا أستطيع. يعني ما هو البرنامج مش مشكلة، يعني ممكن بعد رمضان لو أعطيتنا وعد ويسجل عليك أمام الله والتاريخ، واخد بالك، وننتظرك بعد رمضان. متى؟ أجي بس تضمن إلي أمني. نعم، القناة تضمن إلي أمني. القناة تضمن أمنها؟ تضمن أمن. أنت آمن يا أستاذ عباس في، يعني أنت آمن في أي، أنت في مصر يعني؟ لا، مصر. وين آمن أنا؟ وين آمن؟ مصر اتفركش الشيعة في كل مكان، تلاحقهم بالسلاح والسجون غياهب. لا لا لا، لم يكن هذا. ومعك الزميل محمود جابر يضمن لك هذا ويخبرك بأن مصر بلد الأمن والأمان، وليس هناك اعتراض. لو كان هذا صحيح لأخذ هذا إلى السجن. نعم، وهو مصري. أيوة، لو كان صحيح كان وأخذوا. هو الذي يهددني بالأمن المصري. أعطنا موعد، أعطنا موعد، وسوف نحجز لك التذكرة على نفقة القناة وفندق خمس نجوم، وتشرفنا في عدد الأيام، وتزور كل الأماكن في مصر وأماكن آل البيت، وتذهب إلى الحسين وإلى سيدة وغير ذلك إذا أردت. يعني وجود الأستاذ محمود يكذب الرجل، وجود الأستاذ محمود يكذبك. عموما في نهاية الحديث فكر جليا وننتظر. أذكر بعض العلماء. الشيخ عدنان هيذكر لك بعض العلماء الشيعة يقول حول هذه النقطة. يقول مؤلف الكتاب أن التغيير هو مذهب. نعم، دقيقة فقط. نعم، هو مذهب. لاحظ ما قال رواية صحيحة كما رديت على الأستاذ صالح. الكتاب. أيوة، كتاب فصل الخطاب. وهو مذهب الشيخ الجليل علي ابن إبراهيم القمي شيخ الكليلي في تفسيره، ومذهب تلميذه، ومذهب تلميذه ثقة الإسلام محمد ابن يعقوب الكليلي. واستظهر المحقق السيد محمد محسن الكاظمي في شرح الوافية، وقد صرح به أيضا العلامة المجلسي في مرآة العقول. وبهذا يعلم مذهب الثقة الجليل محمد ابن الحسن الصفار في كتاب البصائر، وهو مذهب صريح الثقة محمد ابن إبراهيم النعماني تلميذ الكليلي، وهو مذهب ومذهب. إذن أرجوك ألا تتكلم في مسألة الرواية صغيرة ولا رواية أحد. الآن يعرض هذا الكتاب أن هذا مذهب ودين وإجماع ومتواتر ومن ضروريات المذهب، فأجب عن هذا. هذا أن الله وإياك سواء السبيل. تفضل يا أستاذ عباس. طيب هذا من أي كتاب قلت؟ من أي كتاب هذا اللي بيجي؟ فصل الخطاب في تحريف إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، صفحة 130، عقد بابا المقدمة الثالثة في ذكر أقوال علمائنا رضوان الله تعالى عليهم في تغيير القرآن وعدمه. فاعلم أن لهم في ذلك أقوالا مشهورها مذهبان، جمهورهم أنا انتهى كلامه. نعم. ثم عد 30 عالما، ثم قال 4 منهم قالوا بعدم التحريف، وقولهم كان تقية. هذا كلام شيخكم وليس كلامي. طيب، والسلام. طيب أتكلم. تفضل تفضل. الآن لا تتكلم أنت. تفضل. لا تتكلم. تفضل. جيد. أولا هذه النسخة التي في بيني، أنا أتكلم عن فصل الخطاب. نعم، هذا للطبرسي. أما هذه النسخة التي بين يديك أنا لا أثق فيها، لا أدري هل هي، لأني لم أرها بعيني. هذه واحدة. الجزئية بسيطة جدا، هو قال لك الكتاب يا أستاذ عباس فيمكن أن تسأل عنه وترجع له في المكتبات، وإذا ما عصرت عليه أبلغنا. صحيح. يعني. صحيح. نعم. صحيح. يمكن أن أرجع له، إذا رجعت له إن شاء الله يكون كلام آخر. إن شاء الله. لا تقاطعني أنت أيضا، لا تقاطع. تفضل. تفضل. هذه واحدة. الثانية، لو افترضنا جدلا أن هؤلاء، وهذا كلام كله استبهار يعني، كله استبهار من عبارات ومن أحاديث رووها، ولكن ولو فرضنا جدلا أنه بالفعل عندنا 30 عالم يقول بالتحريم، يا شيخ عدنان أنت إذا أخذت أعيان الشيعة، كتاب أعيان الشيعة فقط الوحدة، فيه من علماء هذا العصر فقط أكثر من 10,000 عالم كلهم يمثلون الطائف، هل هذا القمي وغير القمي؟ هذا لو افترضنا جدلا هذا الكلام صحيح، هل هذا يدل على أن هذا مذهب الشيعة؟ ثانيا أين قال هذا الكلام القمي؟ دعني من الكلام المنقول، أنت جايب لي 3-4 ورقات كلها كلام منقول قال العالم الفلاني، لا لا لا صورة من الكتاب. أين قال القمي؟ أين قال القمي؟ وأين قال أستاذه هذا الكلام؟ أعطني كلامهم، لا تنقل لي كلام منقول. نحن أساساً لا نكتب. كيف تعطيه؟ بعد إذنك يا أستاذ، بعد إذنك يا أستاذ عباس. هذا أولاً. استاذ عباس ثواني يعني هذا لحظة الشيخ عدنان قال سيعطيك هذه الكتب. لحظة يا استاذ، هذا الكتاب هو الذي طبع وهذا مخطوطة امامي، وانا ارجوك ترجع الى الصفحة. لا ممكن تصور هذه المخطوطة استاذ محمود ومن خلال مركز النور يوصلها اذا كانت مخطوطة، فهذه المخطوطة من اين حصلت عليها؟ المهم لا مش المهم، يعني المخطوطة تختلف من مكان إلى مكان، وحضرتك تعلم لا لا كل الخبراء يعلموا المخطوطة تختلف من مكان إلى مكان. يا أستاذ محمد الآن هو لمن يعلم. طب ننتظر نحن الاثنين لحظة عشان معنا على الهاتف الشيخ صالح العزمي مرة أخرى. تفضل الشيخ صالح للرد على الأستاذ عباس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. في الحقيقة يعني أقول آن الأوان في الحقيقة، وأنا أقول الآن اتضحت الرؤية على الأقل في نقطتين أو لنقطتين. النقطة الأولى أن كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب هو كتاب معروف مشهور الذي أنكره الضيف الجالس في جوارك وأقر به عباس الجمري. هذه واحدة. الثانية سؤالي، عندما قلنا الآن السؤال في مسألة كتاب مرآة العقول المجلد 12 صفحة 525 قال فالخبر صحيح، أليس كذلك؟ يا ليته يعني قد توقف عند هذا الأمر، ولكنه عندما قال فالخبر صحيح انتقل بعد ذلك لمسألة مهمة. ماذا قال بعد ذلك؟ وهذا الكلام أتمنى من عباس الجمري أن يدقق جيدا فيه. قال هو شيخ صالح، هو معك على التليفون الأستاذ عباس الجمري، ممكن يرد عليك بعد أن تنهي في فكرتك. تفضل. لا بأس. ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة، لاحظ أنه قال كثير ووصف هذه الأخبار بأن حكم عليها بأنها صحيحة، ماذا تفيد؟ قال صريحة في نقص القرآن وتغييره. وعندي الآن متى يتكلم يقول وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة، معنى أي أنه حكم على هذه الأخبار بالتواتر المعنوي. طب أستاذ صالح ماذا تريد من الأستاذ عباس؟ دقيقة تفضل. الضيف الجالس بجوارك الآن هل نعيد عليه لأن الجمري أقر ما قرأنا، هل هذا الكلام ذكره المجلس أيها الضيف الكريم أم لا؟ نريد أن نسمع منه في الحقيقة. نعم عظيم. يعني الأستاذ عباس الجمري أقر بأن هذا الكلام موجود. أجيب. نعم. أجيب. هل أنت واحد يا أستاذ محمد؟ يعني أنا نبهتك قبل ذلك لا تضبط إجابتي. واتركني أن أجيب. فضل. واحدة من ضروريات مذهب أنه لا تقليد لميت. وصلت يعني يعني إيه لا تقليد لميت؟ يعني كل كلام لرجل مات لا رجوع إليه إلا لطلاب العلم وليس للتقليد. وليس للتقليد. الأمر الثاني قلت ما عليه جمهور وعلماء المذهب هو أن هذا الكتاب هو كتاب الله تعالى ليس فيه زيادة ولا نقص في النص، لكن فيه تحريف في التأويل، لكن هناك تحريف في التأويل. دي نقلناها الأمر عنك الآخر. مش قلناها عندي، نقلناها عندك عنك. بقول نقلناها الأمر عنك. الآخر أن هذه النسخة التي جاء بها نحن لا نعرف وصاحبها ليس له موقع، يعني ليس له اعتبار، واخد بال حضرتك، ونحن نشك فيه. استاذ صالح، استاذ صالح المجلسي، بعد اذن حضرتك استاذ صالح المجلسي، ليس له اعتبار لدى علماء الشيعة. انا اقول النوري. النوري، انا اقول النوري. النوري ليس له اعتبار. اما كلام المجلسي يا استاذ صالح، نسمع عليه ثواني. تفضل استاذ صالح. نعم نعم، الان انا اريد ان اعرف، المجلسي امامي يقول الخبر صحيح، ثم استطرد بقوله ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره، وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنا، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الأخبار رأسا. في أول في أول في أول في أول فصل الكلام عن القرآن يا أستاذ صالح. أنهي بس. تفضل الصالح. هذا الرجل في المجلس الآن وقع في إيش؟ وقع الآن في مسألة كبيرة في الحقيقة. بالنظر إلى الروايات التي تثبت الإمامة وجد لها سند معين، طريق معين، والروايات التي تثبت التحريف وجد لها كذلك هذا السند. إذ أنه يقول الذين نقلوا لنا الإمامة هم بعينهم نقلوا لنا إيش؟ التحريف. فإما أن نقول بالإمامة نثبتها وعندها يلزمنا أن نقول بالتحريف، أو أننا نقول بسلامة القرآن ولكننا سنقع في مأزق. ما هو؟ أننا سننكر أو سنرد الإمامة. فقدر وقدر ثم قدر كيف قدر، كيف أنه اختار الطعن في كتاب ربنا سبحانه وتعالى على أن يقول بتلك الإمامة المزعومة التي ما عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة. نعم. سؤالك التالي، الضيف المحترم الذي هو بجوارك الآن صدر. كان يقول ابتداء من كان يقول بأن القرآن محرف فهو كافر. نسألها الآن، الطبرسي هل يقول بتحريف القرآن؟ المجلسي هل يقول بتحريف القرآن؟ نريد أن نعرف منه الآن. هذه عينة، الرجل طرح فكرة معينة، وهذه الفكرة سمعها الكثير من الناس وشاهدوها عبر التلفاز، أليس كذلك؟ نريد الآن حتى نثبت وندعم ما نقول دائما بأن الشيعة دائما عندهم عبارات ولكن لا تنزل على أرض الواقع. الآن هذا الرجل يقول من قال بالتحريف فهو كافر. نريد أن نعرف الآن، تقصد أن المجلسي والطبرسي رأي الأستاذ محمود فيهم إيه يا شيخ صالح؟ عفوا، تقصد أن المجلسي والطبرسي وغير ذلك من علماء الشيعة الذين قالوا بالتحريف رأي الأستاذ محمود فيهم إيه؟ نعم، هل كفروا أم لم يكفروا؟ على اعتبار الأستاذ محمود قال في من بداية الحلقات أن من تناول القرآن بالتحريف فهو كافر. نعم، نريد أن نسمع. ماذا قلت؟ أنت قلت عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز. دقيقة. طب نترك يا رد يا شيخ صالح. دقيقة يا شيخ. تفضل. أريد أن ينتبه الجميع وبالأخص عوام الشيعة. الكلام موجه لعلماء الشيعة، إذ أنهم حكموا بعد أن نظروا في تلك المرويات على حكموا بتحريف القرآن. أما أن تأتيني برواية ثم تقول لي ماذا تقول فيها؟ الرواية تدخل في بعض الناسخ والمنسوخ وغيره، ثم إنه أتى بعينة قبل قليل من الأمثلة التي ذكرها هو الآن بجوارك الآن يتكلم في مسألة الناسخ والمنسوخ، وهذه المسائل ذكرها يعني كثير من علماء الشيعة. أبو جعفر محمد الطوسي الملقب بشيخ الطائفة قال إذ قال النسخ في القرآن من أقسام ثلاثة، منها ما نسخ لفظة دون حكمة كآية الرجم، وكذلك كمال الدين عبد الرحمن العتائق الحلي ذكروا كذلك. هناك مصادر كثيرة جدا حتى لا أطيل عليكم، لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن. نعم، آخر سؤال لك يا شيخ صالح عشان وقت البرنامج. تفضل. لا بأس. الآن لو ثبت لنا هذا الكلام، أما أنا أقولها وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لا نقول بأن عليا أو الحسن أو الحسين أو علي بن الحسين أو الباقر أو الصادق أو موسى أو أي إمام من هؤلاء الأئمة حاشاهم أن يقولوا بالتحريف أبدا، ولكننا وجدنا من علماء الشيعة من نسب لهؤلاء أنهم قالوا بالتحريف، والرجل الذي أمامك الآن قال بكفر من قال بالتحريف. شكرا، وصلت فكرة اتصال. نعم اتفضل اتفضل أستاذ محمود. أيها المتصل والسادة المشاهدون، اعلموا نعم أن الإمامة الإمامة وهي كانت حديثنا اليوم الذي دقائق. نعم نصفهم لك ونصفهم للشيخ عبد الله تفضل. وهي كانت حديثنا الليلة الذي تغير موجودة ينص عليها القرآن، وفي حينها سندلل أن الإمامة ينص عليها القرآن. لمن يعلم أو لا يعلم، لمن لا يعلم سنعلمه أن آيات الإمامة أولا سنتناول غدا. نعم. بإذنك يا رب الإمامة من مزغل أن آيات الإمامة ننهي التحريف تماما وبكرا أخلص يا أستاذ محمد أن آيات الإمامة موجودة في القرآن الذي بين أيدي أبرزها من غدا. الأمر الثاني، قلت وأقول وأكرر أن اعتقادنا نحن الإمامية أن هذا القرآن بتمامه من الناس من الفاتحة إلى الناس هو كتاب الله تعالى، لم يزد عليه شيئا ولم ينقص. ومن قال غير ذلك كفر، ومن قال غير ذلك فليس من أهل ملة الإسلام. أما أن تقول أنت كافر واخد بال حضرتك، قول إذا كان لا معك لا لا لا كفر أحد. إذا كان معك مفتاح الجنة ومر تفضل افتح واقفل واخد بال يعني حضرتك، يعني ليس من أهل الإسلام، يعني إذا كان إذا يعني كان المتصل مع المفاتيح فتفضل يفتح واقفل، وإذا كان أيًا كان الضيف الآخر نعم في نصف دقيقة محتاج أختم حديثك الأخير عشان أختم. كل الروايات التي تتحدث عن الزيادة والنقصان في القرآن هي روايات أحد، والذي جاء بها هو أولى بها. وأن القرآن تواتر بالمئات والألاف والملايين ولم يشكل على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله شكرا وآله حتى اليوم، ولم يشكل فيه آية ولا نص، ومن يرى فيه إشكال فليأتنا. شكرا سيد محمود. أستاذ عباس معنا على الهاتف إلى الآن. نعم نعم نعم معنا. طب أستاذ عباس بعد إذن حضرتك، يعني أنت ذكرت أن هناك ردا على الشيخ عدنان في نصف دقيقة فقط أن دول 30 عالم من علماء الشيعة، وأن دلوقتي في 10,000 عالم. أنت تعلم أن القدماء مثلا لدى مثلا السنة البخاري مسلم هو عالم واحد أخذ عنه عشرات الألاف نظر التكاثر والتناسل، يعني فأصبح 3 مليون متخصصين في الحديث، لكن كلهم نقلوا عن شخص. فهؤلاء 30 ممكن تفصلهم مثلا ب 300,000 مثلا. ماذا تقول في هذا؟ هذا كلام ظني، والظن لا يغني عن العلم شيئا. نعم. طب لك نصف دقيقة تختم حوارك وما تريد. تفضل. أتكلم 30 ثانية وتقاطعني. تفضل. لا لا لن أقاطعك 30 ثانية ولن أقاطعك. تفضل. لا 30 ثانية لما تسوي شيء. يقول الإمام الخميني إذا أنت تبغي الحق وتبغي عقيدتنا اسمع كلامه. لو كان الأمر كما توهم صاحب فصل الخطاب الذي كان كتبه لا يفيد علما ولا عملا وإنما هو إيراد روايات ضعاف أعرض عنها الأصحاب، اسمع أعرض عنها الأصحاب يعني الشيعة، وتنزه عنها أولو الألباب من قدماء أصحابنا كالمحمدين الثلاثة المتقدمين رحمهم الله. وهذا كتاب أصولي أنوار الهداية صفحة 244. إذا أنت تبغي تعرف عقيدة الشيعة لا تبحث في الأوراق الصفراء، تبحث في الأوراق النافعة التي نطبعها الآن. نعم شكرا. تعرف عقيدة الشيعة وصلت فكرتك يا شيخ أستاذ عباس، ومعنا غدا إن شاء الله أنت على الهاتف في حلقة الغد، وبإذن الله سوف نتناول الإمامة، فنتشرف باتصالك غدا بإذن الله تعالى. وشكرا لك وكل عام وأنت بخير. الحديث لك شيخ عدنان. الحمد لله اعترفوا أن هناك علماء ما يهم العدد كثير أو قليل، هذا لا يهمنا. هناك علماء من الشيعة قالوا بالتحريف. هذا غير صحيح يا رجل، هذا اضبط حديثك، اضبط حديثك بس، اضبط حديثك. قاطعها يدي وقت اضافه، ياخد وقت اضافه، ياخد وقت. لكن بس أيوة عشان انا قلت نقطه نظام هتدخل. استاذ عباس الغامري قال ان المجلس قال هذا. لا يا استاذ محمد، لا استاذ ليس انت تختلف مع صاحبك يا استاذ محمد. لا اختلف معه وانت لم وانت وهو لم تفهم هذا الكلام. يعني هو يقول الشيخ عدنان على قول الاستاذ عباس هذه الرجل قال ان الروايات التي وردت هي روايات أحد إذن موجودة يا عمي ذكرها لأن الناس أعرضت عنها. نعم. يعني حواديت اتقالت عشان الحص وعشان المعرفه مثلا. شكرا شكرا قال. وصلت الفكره. تفضل استاذ عبد الله. ليست المساله في العدد من غير مقاطعه ولكن المساله في 30 اماما من ائمتهم هم الذين الفوا الكتب التي مرجع الشيعة اليها اليوم. فالكليني ألف الكافي وهو أم وأس الكتب الشيعية معروف الأربعة. إذن هؤلاء الأئمة هم الذين ألفوا هذه الكتب وهم الذين رووا هذه الأحاديث. النقطة المهمة، يا ترى أنا أصدق رجل ليس عنده علم والاطلاع على هذه الكتب ولا عنده علم في المصطلح اللي يقول هي آحاد ولم يقرأها، أم أصدق المفيد والمجلسي والكلين أئمة كبار؟ يعني أنتم لو أنا أخالف الإمام البخاري والشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة هؤلاء الأئمة، تصدقون واحد مثلي أم تصدقون أولئك؟ فأولئك يقولون من ضروريات المذهب ويقولون أنها متواترة، ويقول النعمان كما قرأنا ولا أريد أن أكرر. لا تكرر. نعم. في الأنوار النعمانية يقول هي متواترة، نعمة الله الجزاء متواترة. إمام كبير جدا معروف. هذه الكتب الكبيرة والأئمة الآن كيف يقول هذا أحد ولا يعرف هذا الأمر. الأمر الثاني لك دقيقة واحد. أيوة. مرجع الشيعة إلى هؤلاء الأئمة، هي المصيبة. مرجع الشيعة إلى الأئمة الذين قالوا بالتحريف. فكيف الآن نصدق هؤلاء الذين ادعوا تحريف كتاب الله؟ يدندن الأخوان الشيعة كل يوم مرد على هذا الأمر، يدندنون على الناسخ والمنسوخ. نعم والله كانت هناك آيات تقرأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخت، هكذا قال الله، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. كل ما نسخ من القرآن كان يتلى، وكان الصحابة يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. فصرحوا أمام الناس أنه ضروريات يعني تبدل المذهب وحكمة الله اقتضت ذلك. فمذهبهم ويأتون بهذه الروايات التي نقر بصحتها وأن هناك ناسخ ومنسوخ كما أقر الشيعة، ثم يشوشون على العامة. الحجاج الخلاف كان بينه وبين الناس على الكتابة، تغيير الخط. فمثلا رحمة هل تكتب بالتاء المفتوحة أو بالتاء المربوطة؟ فالأمة أهل السنة ضجوا وقاموا، لماذا الحجاج قرر نوعا من الإملاء دون غيره؟ فجاءوا هؤلاء وكل وهو من أمر بالتنقيح. أيوة لأبو الأسد الدؤلي وغير ذلك، فجاءوا ليدلشوا ويشوشوا على المسلمين. شكرا لك. والحمد لله الذي أطر الحق. أنت أخذت دقيقتين، لم دقيقة من القوارب المخطوطة. شكرا. إذا هناك في آيات نسخت وآيات نسيت، ممكن أن تنسى لطبيعة البشر. نعم. طبقا للآية الكريمة ما ننسخ من آية أو ننسيها. شكرا أعزائي المشاهدين، أغلقنا هذا الملف، وغدا ان شاء الله تعالى غدا ليس اغلقنا هذا الملف تماما. كان اذا اختل ضبط الحديث. قلت نمره واحد دقيقه دقيقه، لان وقت الحلقه دقيقه بعد اذن حضرتك. واحد اخذ دقيقه بعد واحد. قلت لا تقليد لميت. اثنين قلت ان هذه روايات حواديت. تمام. ثلاثه قلت ان ده اعتقدنا. اربعه انا جئت هنا لكي اكون نموذجا لمعتقد، وان لم يعجب هذا الرجل فلن احضر وليحضر بضيف اخر. انت نموذج تعبر عن وجهه نظرك استاذ محمود. هو ينكر ذلك. هو ينكر ذلك وانت لا تضبط الحوار. هو لا ينكر، هو لا ينكر، هو يقول ان انا اكذب. فاذا كان يعتقد، هو لم يتهمك بالكذب. اذا كان انت طوال الحلقات الماضيه عفوا انت تجاوزت عليه. اعتقد يا محمد بيه، اذا كان يعتقد ان الاماميه يقولون بتحريف القران هم ليسوا مسلمين، هو لم يعتقد ذلك يا سيدي. هو ينقل عن كبار علمائهم. هو ينقل عن كبار علمائهم اعتقاد عدنان العرعور. أيوه. مع حفظ الألقاب. أيوه. أن الإمامية يقولون بتحريف القرآن أم لا؟ أنت سأجيبك كما أجبت الشيخ صالح. نعم. دقيق. أنت لست أستاذ حتى تسألني وأجيب، لكن أنا سأجيبك. نعم. أنت تتهرب. ما في مشكلة. لأنه المسألة لما قلت له للشيخ صالح أنا لن أجيبك أنت أستاذ، هذا محور ظهور الحق. أما أنا سأقول سأجيبك. نعم. سأجيبك. لاحظ وبسرعة. كل من يقول بتحريف القرآن فليس من الإسلام في شيء، وكل من يقول بعدم تحريف القرآن ويشهد لا إله إلا الله، لاحظ، ولا يأتي بشرك ولا يأتي بشرك فهو مسلم، فليسمي نفسه رافضيا وحابيا. أنتم متفقون كذلك؟ أنتم متفقون مسلم. فلنسلم على بعضهم وقد اتفقوا في مسألة. الذي يقول بتحريف القرآن ويجعلها عقيدة ويكتب الكتب فيها فهو كافر. شكرا أعزائي المشاهدين، أغلقنا هذا الملف تماما، وغدا إن شاء الله تعالى سوف نكمل مع حضراتكم هذه المناظرات بين الأستاذ محمود جابر وفضيل الشيخ عدنان حول الإمامة وما ورد فيها، وكل يدلي بدلوه وكل يبرز وجهة نظره وما كتب لديه في مذهبه. قضية التكفير الذي اتهمني. شكرا نعم شكرا لك. الحلقة القادمة سوف تدافع عن قضية التكفير. شكرا أعزائي المشاهدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وغدا الإمامة. شكرا يعني أخطأت في حقي.